هل يجوز للمرأة الداعية إعطاء الدروس الدينية في أماكن العبادة كالمساجد وهي حائض؟ لا، المسجد لا تمكث فيه الحائض مكثا. نعم.